حضرتي فيا اللي ما يديرش شوفتيني اللي ما يشافش قتلتيني صايمة قديش وعلى فيا ما راه صاري غادي نحبس وندير اري يا معاك انتي صيمة زيج قهمتيني صيمة قديج الوعي عمرك راح يلقاها يا جرحي مبرا وقلبي مبريزي من الهم والفعل يكرم وش حراني مبليزي اعطيني البعد يا مرا مطرقي لزي يا انتي الوعرة تكتلي وتعزي انتي الوعرة تكتلي وتروحي تعزي.